الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين، قال القاضي: ليس فيها لفظ بغير العربية، إذ لو كان كذلك لم يكن عربيا محضا. وكلامه تعالى يجل عن الخلف، وروي عن ابن عباس وعكرمة أن ناشئة الليل حبشية، وكمشكة هندية، واستبرق فارسية. والتحقيق أن هذه الألفاظ أصلها غير عربي، لكن عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها. قال أصحابنا: فيه الألفاظ. أقرأها مسألة مسألة. نعم، إلى هنا تنتهي المسألة. وكما قلت لكم من قبل، إن المؤلف رحمه الله لا يميز المسائل بقوله مسألة، فإنما يذكر فصولا تحت أبواب، والفصول قد تشتمل على مسألة أو مسألتين أو أكثر. فهذه المسألة كما قلنا آنفا هي مسألة المعرب في القرآن الكريم، وجود المعرب في الألفاظ في القرآن الكريم. المعرب هو لفظ أعجمي استعملته العرب، لفظ أعجمي استعملته العرب. لا بد من هذين القيدين، أن يكون لفظا. عليكم السلام. قلنا إن المعرب هو لفظ أعجمي استعملته العرب فوجد في كلامهم، لا بد من قيدين: أن يكون لفظا أعجميا، وأن يوجد في كلام العرب، يوجد في كلام العرب. فهل يوجد هذا؟ هل يوجد في القرآن؟ هو كونه وجد في كلام العرب هذا محل إجماع، وجدوا في شعر البحتري وغيره من الكلمات الأعجمية، لكن الكلام في وجوده في القرآن الكريم هل هو موجود أو لا؟ والخلاف هو في اللفظ، اللفظ المفرد، الألفاظ المفردة التي ليست من الأسماء الأعجمية. إذن عندنا عدة أشياء: عندنا التركيب، الأسلوب، يعني ما نسميه الأسلوب جملة، وعندنا ألفاظ مفردة، ثم الألفاظ المفردة قد تكون أسماء أعجمية وردت في القرآن، مثل إلياس، يعقوب، لوط، هذه أسماء أعجمية، وإما غير الأسماء الأعجمية. فالثالث هو محل الخلاف. إذن الثالث هو محل الخلاف، وما الذي يخرج من الخلاف؟ شيئان: التراكيب كلها عربية، كل ما في القرآن من التراكيب أي الأساليب فهو عربي محض. والشيء الثاني الذي يخرج من النزاع هو اللفظ المفرد الأعجمي، لكنه اسم من الأسماء، كبعض أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما مثلناه إلياس، يعقوب، لوط وغير ذلك. إذن الخلاف فيما عدا هذا، هل يوجد في القرآن أو لا؟ فذكر المؤلف رحمه الله قولين. القول الأول، المذهب الأول، هو مطلع المسألة، وهو قوله: قال القاضي: ليس فيه لفظ بغير العربية. إلى هنا ينتهي المذهب الأول. إذا المذهب الأول مذهب القاضي، وقلنا من قبل إذا أطلق القاضي فالمراد شيخ المذهب القاضي أبو يعلى الفراء رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 458 هجرية. وهذا القول منقول عن جمع كثير من العلماء، نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله، ونقل عن ابن جرير الطبري، وابن فارس اللغوي المعروف، وأبي عبيدة، معمر ابن المثنى، بل نسب لأكثر العلماء، نسب في بعض كتب الأصول لأكثر العلماء. طيب، أين الدليل؟ دليل المذهب الأول من أين يبدأ؟ المذهب الأول يبدأ من عند حرف التعليل: إذ. قال: إذ لو كان كذلك لم يكن عربيا محضا، وكلامه تعالى يجل عن الخلف بضم الخاء وإسكان اللام عن الخلف. إلى هنا ينتهي دليل المذهب الأول. إذ لو كان كذلك، ما هو القرآن؟ لو كان كذلك أي لو وجد فيه لفظ معرب أي أعجمي لم يكن عربيا محضا، فيلزم الخلف في كلامه تعالى، والخلف في كلامه تعالى محال. أين الخلف؟ يعني ما الذي دل من القرآن على أنه عربي؟ عدة آيات: إنا جعلناه قرآنا عربيا. طيب الخلف، ما معنى الخلف؟ يعني لو وجد لفظ أعجمي في القرآن لزم الخلف في كلامه تعالى، والخلف في كلامه تعالى محال. الخلف ما هو؟ الخلف كالكذب، إلا أن الكذب يكون في الماضي لشيء ماض، والخلف في شيء مستقبل. هذا الفرق بينهما، لأن كلمة الخلف تتردد كثيرا في كتب أصول الفقه. يعني من أخبر، يعني بمعنى أن الخلف والكذب يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، يجتمعان في أن كل منهما الخبر لم يطابق المخبر عنه، لم يطابق الخبر الخبر، يعني الخبر لم يطابق الواقع في كليهما، لكن يفترقان في ماذا؟ أن الكذب في الشيء الماضي، الإخبار عن شيء ماضي، والخلف عن شيء مستقبل ثم لا يقع كما أخبر فيكون خلفا. الخلف من المخالفة، يعني الخبر والمخبر أي الواقعة تخالفا لم يتطابقا فسمي خلفا. واضح؟ وعلى كل الأمر يسير في هذا، فبعض العلماء يتسامح يطلق الخلف على الكذب والعكس، فالأمر يسير. المذهب الثاني يبدأ من قوله: وروي عن ابن عباس وعكرمة أن المعرب موجود في القرآن، ثم استدل بالمثال بوجوده بالوقوع، استدل لمذهبهم بالوقوع. فهذا هو المذهب الثاني، وهو على عكس المذهب الأول. فالمذهب الأول ينفي، والمذهب الثاني يثبت وجود المعرب في القرآن العظيم، وهو مذهب محكي مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول كما ذكر هنا عكرمة مولى ابن عباس من التابعين، وكذلك هو مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وجماعة من العلماء والأصوليين كابن الحاجب والشوكاني والغزالي وغيرهم رحمهم الله تعالى. الدليل ما هو؟ الوقوع. ما هو الوقوع؟ قال: أن ناشئة الليل حبشية، يعني كلمة ناشئة بمعنى قيام الليل، ناشئة الليل أي الصلاة التي تصلى في الليل، يقول أنها حبشية، ومشكاة هندية، واستبرق فارسية، والأرائك بمعنى السرر حبشية، وإبريق أباريق فارسية. إذن الوقوع أقوى أدلة الجواز، أقوى أدلة الجواز. ثم المصنف رحمه الله قال: والتحقيق، بعد أن ذكر القولين رجح واختار، قال: والتحقيق أن هذه الألفاظ المعربة أصلها غير عربي، لكن عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها، فكأنه مذهب وسط بين المذهبين. أن يقال نعم هي ألفاظ أعجمية لكن صارت عربية بالاستعمال، وحينئذ يصدق تجتمع الأدلة، كل الأدلة، أدلة المذهب الأول وأدلة المذهب الثاني، فتكون هذه الألفاظ كما ذكروا أنها حبشية أو هندية أو فارسية، وفي نفس الوقت هي عربية بعد أن استعملتها العرب، فيصدق على القرآن كله أنه بلسان عربي مبين. نعم، تفضل المسألة الثانية. قال أصحابنا: فيه الألفاظ المحكمة وهي المفسرة، والمتشابهة عكسها، وهو ما ورد منه في صفات الله عز وجل المنهي عن تأويله، ويجب رد علمه إلى الله، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك الحروف المقطعة في أوائل الصور ونحوها. نعم، إلى هنا تنتهي المسألة الثانية، وعنوانها المحكم والمتشابه، اشتمال القرآن على المحكم والمتشابه، اشتمال القرآن على المحكم والمتشابه. فقال رحمه الله: قال أصحابنا، يعني الحنابلة، فيه الألفاظ المحكمة، فيه أي في القرآن الألفاظ المحكمة، قال: وهي المفسرة. المفسرة إما بنفسها وإما بعد التفسير والبيان، فيصدق على الكل أنه محكم. إذن المحكم إما أن يكون بينا بنفسه، ألفاظ واضحة تعرفها العرب، قال: السماء، الجبال، إلى آخره، هذه ألفاظ محكمة مفسرة بنفسها، ما يقف عندها القارئ، ولم يقف عندها من خوطب بالقرآن، أو تكون مفسرة واضحة بعد البيان، مثل: وآتوا حقه يوم حصاده. هل صار مفسرا واضحا؟ الجواب: نعم، بعد البيان والتفسير. وأقيموا الصلاة كذلك، كان مجملا أول الأمر ثم صار محكما بعد التفسير والبيان. ثم قال: والمتشابهة عكسها، يعني ما لم يتضح معناه، ما لم يتضح معناه. ثم مثل بمثالين، أحدهما خطأ والثاني صواب. أين المثال الخطأ للمتشابه؟ قال: وهو ما مرد منه في صفات الله عز وجل، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، يعني وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا المثال ليس صوابا، بل هذا من المحكم، آيات الصفات هي من المحكم، ولهذا كانت واضحة للناس كلهم، عالمهم وعامهم. فمن يوم نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، هل وقف الناس عندها آيات الصفات وقالوا: ما نفهمها، ما مراد، ما المراد بها؟ ما وقفوا عندها، لأنها عندهم واضحة بينة، فإنها بألفاظ عربية ومعانيها صحيحة. واضح؟ إذا معاني الصفات من المحكم. أما الذي يفوض علمه إلى الله فهو الكيفية فقط، وإلا فمعاني هذه الآيات واضحة، إما صفة فعل كما في الآية الأولى، أو صفة ذات كما في الآيتين الثانية والثالثة، فهذا شيء بين واضح معناه. أما الكيفية فهذا مما لا تدركه عقول البشر، ونفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى. أما المثال فيمكن أن يكون صحيحا، المثال الثاني ربما يكون صحيحا على وجه، على قول عند العلماء، وهو الحروف المقطعة في أوائل السور، مثل بها كثير من العلماء للمتشابه، وهو الذي خفي معناه أقول يمكن أن يكون صوابا على قول من الأقوال، وإلا فاختار بعض المحققين أن حتى هذه الحروف هي من الواضح البين، لأنها ذكر لبعض حروف الحروف التي تتركب منها الألفاظ، ومنها ألفاظ القرآن، فهي جاءت للتحدي والإعجاز. يعني ما تعرفونه أيها العرب، حاميم وعين سين قاف وألف لام ميم وألف لام راء، كل هذه هي الحروف التي تعرفونها، ومنها جاء القرآن، فأتوا بمثله، فهو للتحدي. لكن على قول أنها من المتشابه، وهو ما استأثر الله بعلمي، فيمكن أن يكون المثال الثاني صوابا. طيب تفضل يا شيخ، المسألة الثالثة. هو لا يوجد شيء يعني لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء في القرآن فسره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، كما جاء في الروايات كان يفسر لهم القرآن خمس آيات خمس آيات، واضح. لكن يمكن أن يمثل المتشابه بما ذكرناه في المثال الأول، وهو الكيفية، فإن هذا يعني مما خفي علينا إدراكه، كيفية صفات الباري سبحانه وتعالى وكيفية ذاته، فإن هذا مما يخفى على الناس، فيمكن أن يكون مثالا علم الكيفية لا علم معنى الصفات، فإنها واضحة بينة. نعم. المسألة الثالثة. وفيه الألفاظ المشتركة كالقرء للطهر والحيض وعسعس لأقبل وأدبر، وفيه الحقيقة والمجاز نص عليه. نص عليه، نص عليه، أحسن الله إليك، نص عليه، وعليه أكثر العلماء خلافا لبعض أصحابنا وبعض المالكية وداود، لنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، ومثاله كثير ومثله كثير لا يمكن إنكاره، وهو فيه على أربعة أضرب، زيادة كقوله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم، ونقصانا كقوله واسأل القرية، وتقديما وتأخيرا كقوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، واستعارة كقوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذا ثبت ذلك فالمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح لعلاقة بينهما. نعم، إلى آخره، أطال في هذه المسألة ونأخذها شيئا فشيئا. المسألة هي اشتمال القرآن على المشترك والحقيقة والمجاز، اشتمال القرآن على المشترك والحقيقة والمجاز. فقال وفيه، أي وفي القرآن، الألفاظ المشتركة، وسبق معنى تفسير المشترك إذا كنتم تذكرون، وقلنا إن اللفظ المشترك هو لفظ واحد ومعانيه متعددة مختلفة، ومثل له هنا أيضا فقال كالقرء للطهر والحيض، هذا مثال الاشتراك في الاسم. ثم مثل الاشتراك في الفعل بقوله وكقوله تعالى عسعس بمعنى أقبل وأدبر، فهو لفظ مشترك. قال وفيه، أي وفي القرآن، الحقيقة والمجاز نص عليه، وهذه من مصطلحات المذهب، إذا قيل نص عليه فالمراد الإمام، نص عليه يعني إمام المذهب أحمد بن حنبل رحمه الله. قال وعليه أكثر العلماء، نعم هو الأمر كما قال أكثر العلماء، أن القرآن يشتمل على المجاز كما أنه يشتمل على الحقيقة. قال خلافا لبعض أصحابنا وبعض المالكية وداود، هذا هو المذهب الثاني في المسألة. إذن ما هي المسألة؟ هل يوجد في القرآن مجاز؟ هل يوجد في القرآن مجاز؟ المسألة الآن في وجوده في القرآن، لا في وجود المجاز في لغة العرب، فإن تلك مسألة أخرى، إنما المسألة هنا وجود المجاز في القرآن. فذكر أن مذهب الأكثرين ونص الإمام على وجود المجاز في القرآن، فهو المذهب الأول. والمذهب الثاني هو الذي ذكره بقوله خلافا لبعض أصحابنا وبعض المالكية وداود. نعم، هذا كما قال المذهب الثاني، خالف فيه بعض الأصحاب، يعني بعض الحنابلة، منهم أبو الحسن الجزري، ومنهم الحسن بن حامد، ومنهم أبو الفضل التميمي، وهو ابنه ابن أبي الحسن، عفوا لا هو ابن أبي الحسن التميمي، وكذا ابن تيمية وابن القيم، يعني جماعة من الحنابلة خالفوا في المسألة. ثم قال وبعض المالكية، منهم ابن خويزمنداد، ومنهم كما ذكر هنا داود، يعني داود بن خلف الأصبهاني إمام المذهب الظاهري. نعم أحسنت. وأيضا اختاره جماعة من الشافعية، منهم ابن القاص، وجماعة من المتكلمين، منهم أبو مسلم الأصبهاني. فالمسألة فيها خلاف معروف. الآن سوف يستدل المذهب المرجح عنده، وهو مذهب الأكثرين، وهو وجود المجاز في القرآن. فقال لنا ما هو الدليل؟ الدليل هو الوقوع، وقوع المجاز في القرآن. أين وقع؟ قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شبه الولد في حق مع والديه بماذا؟ بالطائر الذي له جناح. فالطائر إذا أراد أن يهبط من العلو إلى الأرض يخفض جناحه، إذا خفض جناحه وأماله هبط إلى الأرض. فقوله واخفض لهما جناح الذل هو كناية عن ماذا؟ عن لين الجانب، أن يكون لينا معهما في كلامه وتعامله. قال وقوله تعالى واسأل القرية، فإذا قلنا القرية بمعنى الأبنية والحيطان فإنها جماد، ما يوجه لها السؤال، فتقول في الآية مجاز، مجاز الحذف والتقدير في غير القرآن، واسأل أهل القرية. ثم قال وقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فهو أيضا مجاز، جدارا يريد أن ينقض، فإن الإرادة من خواص الأحياء، وأما الجدار فهو جماد، فحينئذ تكون استعارة، والمعنى يكاد أن ينقض، يكاد أن يسقط، فعبر عنه بالإرادة. أو تقول مجازا في كلمة جدار، بأن يشبه الجدار بإنسان يريد أن يسقط. ودل على هذا المجاز أنه ذكر صفة من صفات المشبه به المحذوف، وهو الإرادة. فيمكن أن يكون المجاز في كلمة جدارا، وأن يكون المجاز في كلمة يريد، إما استعارة تصريحية وإما استعارة تبعية. قال ومثله كثير لا يمكن إنكاره، يعني ووراء هذه النصوص نصوص أخرى كثيرة تدل على وقوع المجاز في القرآن العظيم. ثم قال وهو فيه، أي المجاز في القرآن، على أربعة أضرب، فحصرها في أربعة اجتهادا منه رحمه الله، وإلا فأضرب المجاز أكثر من الأربعة، المجاز له ضروب أكثر من أربعة في القرآن. نعم، كالالتفات والمجاز المرسل والمجاز العقلي والمشاكلة، كلها موجودة في القرآن، هذه وغيرها موجودة في القرآن، وهي من ضروب المجاز، لكنه اقتصر على أربعة. فلو قال وهو فيه على أضرب منها أربعة لكان، يعني نذكر منها أربعة أو نحو هذه العبارة، لكان أحسن. قال زيادة يعني المجاز بالإطناب بالزيادة في حرف أو كلمة أو جملة، كقوله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم، فبسبب نقضهم ميثاقهم لعنهم. فبما نقضهم زاد ما زيادة، طبعا الزيادة حين تنسب للقرآن يقصد يعني هذا اصطلاح فقط عند أهل النحو والبلاغة والأصوليين وغيرهم، ولا يقصد بالزيادة الحشو الذي لا فائدة منه، لا، إنما هو اصطلاح، وهو الكلمة التي لو حذفت لم يختل نظم الكلام، الكلمة أو الحرف الذي إذا حذف لا يختل نظم الكلام، يبقى الكلام كما هو صحيحا في لغة العرب، فيسمى زيادة من هذه الجهة، وإلا فوجوده خير من عدمه، يعني هو أبلغ في المعنى أن يكون موجودا. فهذا مجرد اصطلاح، هذا مجرد اصطلاح. قال ونقصانا، إيجاز الحذف، واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها، والعيرة، أي يعني وأهل العير. قال وتقديما وتأخيرا، كقوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والتقدير في غير القرآن والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، فيكون في الكلام تقديم وتأخير على هذا التأويل، وهو أن يقال أحوى بمعنى يعني شديد الخضرة يميل إلى السواد، يعني استوى غاية الاستواء بحيث صار مخضرا كثير الإخضرار شديد الإخضرار حتى صار يميل إلى اللون الأسود. وأما غثاء فمعناه أنه بعد أن ييبس يصير غثاء لا نفع فيه. فإذا المرعى أي النبات يكون أولا أحوى، يكون في غاية الاستواء والاخضرار، ثم بعد ذلك ييبس ويصير غثاء لا فائدة فيه، لكن الآية قدمت وأخرت والله أعلم. ثم قال واستعارة، هذا هو الرابع، كقوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. من هم؟ من هم؟ اليهود بنو إسرائيل. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فإيمانهم يعني الذي في التوراة، هل يأمرهم بعبادة العجل؟ حاشا، التوراة كتاب من عند الله منزل على موسى عليه السلام، لكن المراد بإيمانكم يعني حالكم وشأنكم، بئس ما يأمركم به حالكم وشأنكم، وليس المراد بإيمانهم ما أمروا به من الإيمان، فإن الله لا يرضى لعباده الكفر. واضح؟ نعم. قال وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحبة، من الرحمة، فهذا أيضا مثال للاستعارة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، شبه الولد بالطائر كما قلنا، ثم حذف المشبه به وأبقى ما يدل عليه، ما يدل على المحذوف وهو المشبه به، وهو ماذا؟ الجناح، واضح؟ فهذه استعارة. نعم. كيف يا شيخ؟ نعم، في كلمة إيمانكم أراد به حالكم وشأنكم، واضح؟ بئس ما يأمركم به. تفضل. إن كنتم مؤمنين. نعم نعم، هذا حالهم، بئس ما يأمركم به إيمانكم أي حالكم وشأنكم. نعم. قال إذا ثبت ذلك يعني إذا تقرر أن المجاز موجود في القرآن فينبني عليه تفسير المجاز وما هو ضده وهو الحقيقة. فقال إذا قرأت هذا يا شيخ قرأت طيب قال إذا ثبت ذلك فالمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح لعلاقة بينهما. هذا تعريف المجاز اصطلاحا، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. هذا القيد الأول، أن يكون استعمال اللفظ في غير وضعه الأولي، فيخرج بهذا ماذا؟ الحقيقة. فإن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. فمثلا كلمة أسد إذا استعملتها في الرجل الشجاع قلت رأيت أسدا يقاتل بالسيف، فهل تريد الأسد يعني الحيوان المفترس المعروف؟ الجواب لا، إنما أردت الرجل الشجاع، فيقال هذا مجاز. جزت عن الحقيقة إلى المجاز كما تجتاز من فوق النهر من ضفة إلى ضفة، فهذا معنى مجاز، في وجود اجتياز، تعديت المعنى الحقيقي إلى معنى آخر كما تتعدى من جهة إلى جهة، فسمي لأجل هذا مجازا. إذن المجاز استعمال لفظ في غير وضعه الأصلي، لكن قال بعد ذلك على وجه يصح. لماذا على وجه يصح؟ لماذا هذا القيد؟ قالوا لأن المجاز كالحقيقة، كلاهما لغة العرب، كلاهما لغة العرب. طيب والحقائق هل يجوز أن تستعمل في غير وجه يصح؟ تطلق السماء وتريد الأرض، والأرض تريد بها السماء، وقام تريد بها جلس، ما يصح هذا. إذن كذلك المجاز، لأن كل منهما لغة العرب، فما لم تشهد له لغة العرب لا يصح استعماله، لا حقيقة ولا المجاز. فلهذا قال على وجه يصح، على وجه يصح. وإلا قد توجد علاقة يعني بين الحقيقة والمجاز، قد توجد علاقة. فمثلا الأسد كما أنه يوصف بالشجاعة يوصف أيضا بالبخر، والبخر هي أكرمكم الله هو نتن رائحة الفم، نتن رائحة الفم. فلو وجدنا إنسانا أبخر فقلنا رأيت اليوم أسدا، وقول هذا مجاز، والعلاقة موجودة، الصفة موجودة بينهما مشتركة، فهل يصح هذا؟ الجواب لا يصح. طب لماذا لا يصح والعلاقة موجودة؟ فنقول لأنها العرب لم تستعمله هكذا، ما استعملت أسد إلا في الرجل الشجاع لوجود أبرز صفات الأسد وهي الشجاعة. فهذا معنى قوله على وجه يصح، يعني تشهد له لغة العرب واستعماله. ثم قال لعلاقة بينهما، وهذا القيد الثالث في المجاز، أنه لا بد من وجود علاقة. فلو استعملت اللفظ في معنى تريد به المجاز ولا يوجد علاقة بين الحقيقة والمجاز لا يصح، كان تستعمل اللفظ في عكس معنى. العرب تسمي الصبيح أي ذي الوجه الحسن تسميه بدرا وقمرا، فلو وصفت إنسان دميم الخلق بأنه بدر ما يصح هذا. لماذا؟ لعدم وجود العلاقة، بل المعنى واللي هنا على العكس، واضح؟ والطويل العرب تسميه نخلة، فما يصح أن تسمي القصيرة نخلة لعدم وجود العلاقة، وهكذا. واضح المجاز؟ إذا استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي ثم يكون على وجه يصح في لغة العرب ثم وجود العلاقة. قال: والحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له. استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي يعني الوضع الأولي، أول ما وضعته له العرب، فالعرب حين أول ما نطقت بكلمة أسد الهمزة والسين والدال، ما هو أول معنى أرادته؟ الحيوان المفترس المعروف، فنقول هو حقيقة، هو حقيقة. والبحر، الباء والحاء والراء، استعملته العرب في الماء الكبير هذا المعروف، البحار المعروفة هذه. وحينئذ استعمال إذا قلت رأيت بحرا يصرف إلى معناه الحقيقي إلا إذا وجدت القرينة الصارفة، فتقول رأيت بحرا يتصدق على الناس ويهديك. عرفنا الآن المراد به الجواد، الرجل الكريم لوجود القرينة. ولو قلت رأيت أسدا يقاتل بالسيف عرفنا أنك أردت المجاز لوجود القرينة، وهو قولنا يقاتل بالسيف. نعم. ثم قال: وهي على ضربين. نعم تفضل يا شيخ. وهي على ضربين، مفصل ومجمل. فالمفصل ما فهم مراده من لفظه ولم يفتقر بيانه إلى غيره، وهو ضربان محتمل وغير محتمل. محتمل. أحسن الله عليك. وهو ضربان محتمل وغير محتمل. فأما غير المحتمل فهو النص، وهو ما ارتفع في بيانه إلى أبعد غاياته. إلى أبعد غاياته، كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، وقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وحكمه أن يصار إليه ما لم يصرف عنه معارض أقوى منه لنسخ ونحوه. وأما المحتمل فهو ما احتمل معنيين فصاعدا، وهو ضربان، أحدهما أن لا يكون في أحد محتملاته أظهر، كقولك: لون يقع على السواد والبياض وغيرهما من الألوان وقوعا واحدا، ليس هو في أحدهما أظهر. فإذا قال لك من يلزمك امتثال أمره: اصبغ هذا الثوب، فإن كان ذلك على التخيير فأي لون صبغته كنت ممتثلا، ولو أراد لونا بعينه لم يكن امتثال أمره إلا ببيان مراده. أحسنت. والضرب الثاني سوف يذكره فيما بعد. أنتم لاحظون في الكلام الأخير قال: وهو ضربان، قال أحدهما، أين وثانيهما أو الضرب الثاني؟ سوف يذكره فيما بعد في صفحة 178. ففصل بينهما، وليته ذكر الثاني عقب الأول لكان أوضح في القسمة، لكان أتم في البيان، لكن الأمر يسير في هذا إن شاء الله. قال: وهي، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور وهو الحقيقة، فسوف يقسمها على النحو التالي: مفصل ومجمل، ثم المفصل إلى محتمل وغير محتمل. غير المحتمل هو النص، وغير المحتمل ضربان، أحدهما المطلق والثاني الظاهر والعام والأمر والنهي. هذه خلاصة القسمة التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله. هي أمور اجتهادية، لأن تجد في كثير من كتب الأصول ما تجد القسمة هكذا، والأمر في هذا يسير. إذن عندنا الحقيقة إما كما قال مفصلة، إما مفصل وإما مجمل، يعني اللفظ الحقيقي إما مفصل أي مبين، وإما مجمل ثم المبين، إما محتمل وإما غير محتمل. غير المحتمل هو النص، وغير المحتمل ضربان. أن تكون المعاني متساوية فهو المطلق، أن لا تكون المعاني متساوية فهو الظاهر والعام والأمر والنهي. هذه خلاصة القسمة التي سوف يذكرها المؤلف إن شاء الله تعالى، ونقرأها على التفصيل بإذن الله. فقال: فالمفصل ما فهم مراده من لفظه ولم يفتقر بيانه إلى غيره. المفصل يعني هو المبين، هو المبين. فقال: ما فهم مراده من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى شيء آخر يبينه، بل هو بين بنفسه، هو واضح بنفسه. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هل يقف عندها المفسر أو يقول هذه واضحة بينة؟ فيقول هذه واضحة بينة، فيسمى مفصلا أي مبينا. قال: وهو ضربان. وهو يعني المفصل أي المبين، ضربان محتمل وغير محتمل. فأما غير المحتمل فهو النص، والمراد بالنص هنا ليس معناها الآية أو الحديث كما نقول النص الشرعي، لا، المراد بالنص هنا اصطلاح، اصطلاح معروف عند الأصوليين، وهو ما دل على المعنى من غير احتمال آخر، ما دل على معنى من غير احتمال آخر، مثل ألفاظ العدد 10 و5 و3 وغير ذلك. هذه الألفاظ إذا وردت في كلام الناس أو وردت في النصوص الشرعية فهل تحتمل غير معانيها؟ يعني 10 هل تحتمل احتمال آخر؟ لا يحتمل أن تكون 9 ولا 11، فهذا من قبيل النص. فقال: فأما غير المحتمل فهو النص، وهو ما ارتفع في بيانه إلى أبعد غاياته، يعني هو أبين المبينات، أوضح الواضحات، لأن الأمور الواضحة لا يشترط في الشرع أن تكون كلها تدل على المعنى من غير احتمال، لا، في ألفاظ تدل على المعنى دلالة راجحة لكن يوجد احتمال آخر، فهي أيضا من قبيل المبين، من قبيل المبين. العام، إطلاق العام، هو ظاهر في الاستغراق والشمول، أي دلالته على جميع أفراده، لكن ألا يوجد احتمال آخر في استعمال العام؟ بلى، يوجد، أن يطلق العام ويراد بعض أفراده، فهذا وارد وسائغ في لسان العرب ووارد في الشرع أيضا، لكنه احتمال مرجوح، فليس شرط البيان أن يكون في درجة واحدة، بل بعضه أبين من بعض، فأعلى درجات البيان هو النص، ما دل على المعنى من غير احتمال. ثم مثله بقوله تعالى: تلك 10 كاملة، فإن 10 لا تحتمل شيئا آخر. وقوله قال: وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أين غير المحتمل هنا؟ كلمة 3، كلمة 3 فقط، يعني المثال هذا الأخير المراد به كلمة 3 لا كلمة قروء، فإن قروء هي مثال للضرب الثاني الرئيسي وهو المجمل. أليس قسم أول القسمة إلى مفصل ومجمل؟ قروء هي من المجمل، لكن 3 هي من قبيل النص. فيعرف السامع أن الحرة المطلقة تعتد 3 قروء، فكلمة 3 هي عنده في غاية البيان، إنما سوف يسأل فقط عن كلمة قروء لأنها مجملة. قال: وحكمه، ما حكم النص؟ تفضل، ما حكم النص؟ يعني ما حكمه في حق المجتهد؟ ماذا يفعل المجتهد الذي يستنبط الأحكام وينظر في أدلة الشرع؟ أن يصار إليه ما لم يصرف عنه معارض أقوى منه لنسخ ونحوه، هذا حكمه، أنه يجب العمل به إلا أن يوجد ناسخ. قال: وأما المحتمل وهو النوع الثاني من القسم الأول، القسم الأول قلنا ماذا؟ الضرب الأول المفصل، ثم هو نوعان: محتمل وغير محتمل. غير المحتمل هو النص، ثم النوع الثاني الآن هو المحتمل، يعني الذي يحتمل احتمالا آخر يدل على معنى لكن مع وجود احتمال آخر. طيب، هذا الاحتمال الآخر في اللفظ إما أن يكون مساويا للاحتمال الأول، وإما أن يكون غير مساو دونه، إما أن يكون في درجته مساويا له، وإما أن يكون دونه أقل منه، فصار هذا النوع أيضا على قسمين. قال: أحدهما ألا يكون في أحد محتملاته أظهر، بمعنى أن تتساوى المعاني، أن تتساوى المعاني، وهذا هو المطلق، هذا هو المطلق كما مثل. قال: كلمة لون يقع على السواد والبياض والإحمرار والإخضرار والإصفرار إلى غيره. قال: وقوعا واحدا، يعني كل منها يسمى لونا، ليس هو في أحدهما أظهر، لأن كلمة لون تقع من جهة لغة العرب على كل هذه الألوان، فما من لون من الألوان إلا ويسمى لونا، اللام والواو والنون سواء على سبيل التسوية. قال: فلو قال من يلزمك امتثاله، يعني إذا أمر السيد خادمه مثلا فقال: اصبغ هذا الثوب، يعني كأنه قال، هو لو أكمل الجملة كان أحسن، لو قال: اصبغ هذا الثوب بلون، لأنه ذكر الأول، في الأول ذكر لون، وفي المثال هل يوجد كلمة لون؟ في المثال يوجد كلمة لون بين أيديكم؟ لا يوجد. فلو قال: اصبغ هذا الثوب بلون، الآن يجب عليه الامتثال أن يصبغ. طيب، أي لون؟ فيقول: كلها سواء، لأن الأسود لون والأبيض لون والأحمر لون إلى آخره، فهذا هو المطلق، هذا يسمى المطلق. قال: ولو أراد لونا بعينه لم يكن امتثال أمره إلا ببيان مراده، يعني لو كان يريد اللون الأسود مثلا فيحتاج أن يضيف جملة يبين بها، بأن يقول: اصبغ هذا الثوب بلون أسود، نقول الآن بيّن مراده، أما بدون البيان تتساوى المعاني، وحينئذ يخير في أيها شاء. نعم، تفضل يا شيخ. فصل: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اتفاقا، وهل يجوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ فيه وجهان: أحدهما عدم الجواز، اختاره أبو بكر وأبو الحسن التميمي والظاهرية والمعتزلة، لأن الخطاب يراد للفائدة، فما لا فائدة فيه وجوده كعدمه. الثاني الجواز، اختاره ابن حامد والقاضي وأكثر الشافعية وبعض الحنفية، وهو أصح لقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ألف لام را: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وثم للتراخي: وأمر الله بني إسرائيل بذبح البقرة ولم يبينها لهم حتى سألوا ذلك، ومثله كثير إلى هنا. نعم، ذكر الآن مسألة مشهورة في كتب الأصول، وهي تأخير البيان، هل يجوز تأخير البيان؟ فالمصنف رحمه الله أولا حرر محل النزاع باختصار، فقال: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اتفاقا. إذن ثم قال: وهل يجوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ هو محل النزاع، فهذا تحرير محل النزاع، أي بيان الموضع الذي وقع فيه اختلاف العلماء. فعندنا شيئان: تأخير البيان، يعني أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان نص شرعي، التأخير هذا الوقت يعني الذي بعد الخطاب شيئان، وقت العمل والامتثال هذا يسمى وقت الحاجة، والوقت الذي يلي الخطاب الذي وقع بعد الخطاب ولم يحن بعد وقت العمل والامتثال يسمى وقت الخطاب. فتأخير البيان، بيان المجمل ونحوه، عن وقت الخطاب هذا جائز بإجماع العلماء، لأنه لا محذور فيه، لا محذور فيه، فلا إشكال أن يؤخر البيان إلى أن يقرب وقت الحاجة. أما تأخير، نعم هذا قلنا، ماذا تأخير البيان، عفوا ماذا قلنا، نعيد يا إخوان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا محل الإجماع، عفوا هذا محل الإجماع، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي قلنا إنه وقت الامتثال والعمل. فمثلا: وآتوا حقه يوم حصاده، أوجب الزكاة في الزروع والثمار متى؟ وقت الحصاد. فهل يجوز أن يأتي وقت الحصاد ولا يبين لهم القدر الذي يخرجونه؟ هو في الآية: وآتوا حقه، فيقول الصحابة: وما حقه؟ العشر أو النصف أو الربع أو ربع العشر أو ماذا؟ هذا مجمل الآن، صح؟ مجمل في المقدار. فهل يجوز أن يؤخر البيان إلى وقت الحصاد وهم ما يعرفون كم يخرجون؟ لا، لا بد أن يبين لهم قبل ذلك. إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأنه من باب تكليف ما لا يطاق. وإنما الخلاف في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى أن يأتي وقت الحاجة، فذكر فيها في هذه الصورة قولين مذهبين. المذهب الأول، وقبل ذلك قال: فيه وجهان، وهذه من اصطلاحات المذهب، فإن الوجوه هي لاختيارات الأصحاب، والأقوال والروايات، عفوا والروايات والنصوص هي عن الإمام، الروايات والنصوص تكون عن إيش؟ الإمام. إذا قالوا في رواية، فيه روايتان، المراد عن الإمام، نص عليه يعني الإمام. لكن فيه وجهان، اختلفوا على ثلاثة وجوه، فالمراد الأصحاب وليس إمام المذهب. نعم. قال: أحدهما، القول الأول في المسألة، عدم الجواز، يعني لا يجوز أن يؤخر الشارع البيان، بيان المجمل ونحوه، عن وقت الخطاب، لا بد أن يبينه فورا. هذا القول اختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال، المتوفى سنة 363 هجرية، من الأعلام، من أعيان المذهب، وصاحب اختيارات كثيرة في الفقه. قال: وأبو الحسن التميمي أيضا من قدماء الأصحاب، بل هو شيخ المذهب في وقته، المتوفى سنة 371. قال: والظاهرية والمعتزلة، وكذلك بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية، يعني جمع من العلماء. أين دليلهم؟ دليل هذا المذهب عند حرف التعليل، كلمة لأن. قال: لأن الخطاب يراد للفائدة، فما لا فائدة فيه وجوده كعدمه. الخطاب الشرعي لا بد أنه جاء لفائدة، فإذا خوطبوا بالمجمل ولم يبين لهم فأين الفائدة؟ هذا ينافي الغرض من نزول الآيات. ثم أشار أو ذكر المذهب الثاني بقوله: الثاني الجواز. القول الثاني في المسألة، الوجه الثاني في المسألة، الجواز، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. قال: اختاره ابن حامد الحسن ابن حامد أبو عبد الله الوراق البغدادي المتوفى سنة 403 هجرية، شيخ المذهب في وقته. وتلميذه، من هو تلميذه؟ الذي يليه، وهو القاضي أبو يعلى. قال: وأكثر الشافعية وبعض الحنفية، بل هو المعتمد عند المالكية والشافعية والحنابلة، يعني هو قول الأكثرين، هو قول أكثر العلماء. وإن كان الحنفية لا، هو المعتمد عند المالكية والشافعية والحنابلة. الحنفية عندهم تفصيل، عندهم تأخير بيان المجمل يجوز، لكن تأخير بيان العام أن يخرج بعض أفراده فلا يجوز. نعم. ثم قال المؤلف: وهو أصح، يعني في المذهب، والأمر كما قال، الأمر كما قال المؤلف رحمه الله، هذا هو المعتمد في المذهب، أصح الوجهين يعني. فقوله وهو صح يعني أصح الوجهين. ثم ذكر دليل هذا التصحيح، وهو أيضا دليل المذهب الثاني أيضا، فقال: لقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وثم تفيد التراخي، واضح؟ ثم تفيد التراخي والمهلة، لا الفور والعجلة كما يقول بعضهم إذا أردت السجع يعني. نعم. ثم تفيد التراخي والمهلة، لا الفور والعجلة. طيب، هذا الدليل الأول. طيب، أين الدليل الثاني الذي رجح به المؤلف رحمه الله القول الثاني؟ عند حرف العطف، فقال: وأمر، الواو عاطفة، فهو دليل ثان. وأمر الله بني إسرائيل بذبح البقرة ولم يبينها لهم حتى سألوا ذلك، ومثله كثير. يعني هذا المثال يذكره المؤلف وغير المؤلف، وفيه نظر. يعني هو يقول ماذا؟ أمروا بذبح بقرة ثم بعد ذلك بين ما المراد بالبقرة، أن تكون مثلا صفراء فاقع لونها كذا وكذا، الصفات الموجودة في البقرة في القصة المعروفة في سورة البقرة. لكن هل هذا بيان مجمل؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل هو من قبيل المجمل الذي يقف عنده المخاطب ويقول لا أدري ما المراد بين لي، أو هو واضح؟ واضح، لأنه من قبيل المطلق لا من قبيل المجمل. وتذكرون قبل قليل قلنا إن المطلق هو من إيش؟ من المفصل المبين لا من المجمل، لأن المعنى فيه واضح والمقصود فيه فرد من أفراده. فلو ذبحوا أو أي بقرة لأجزأهم، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. بعد هذا أتى إلى الضرب الثاني. الضرب الثاني من ماذا؟ من المحتمل. تذكرون من قبل قال المفصل محتمل وغير محتمل، غير المحتمل هو النص، وأما المحتمل فضربان، إذا تساوت المعاني فهو المطلق، وإذا لم تتساوى المعاني، بعض المعاني أظهر وأبين وأوضح من بعض، فهو الضرب الثاني الذي هو الظاهر والعام والأمر والنهي. ماشي. نعم، المطلق ما يقابل المقيد. نعم، المطلق ما يقابل المقيد. تفضل يا شيخ. الضرب الثاني أن يكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها كألفاظ الظاهر، وهو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع الذي وضع له ولم يمنعه من العلم مانع، كالأوامر والعموم، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاقتلوا المشركين، ظاهر في الوجوب فيحمل عليه، وإن جاز أن يراد به الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أو التعجيز كقوله عز وجل كونوا حجارة أو حديدا، أو التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، أو التسخير كقوله كونوا قردة خاسئين، أو التعجب كقولك أحسن بزيد، وقد قيل ذلك في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، وغير ذلك، إلا أنه في الوجوب أظهر فلا يصرف عنه إلا بدليل. نعم، الضرب الثاني من المحتمل هو أن يكون في أحد محتملاته أظهر وأقوى منه في باقي المحتملات، يكون أحد المعاني هي الأظهر وهي الأقوى وهي الأوضح والبقية تكون دون ذلك. فماذا هذا؟ ما هو الضرب الثاني؟ قال هو الظاهر والعام والأمر، وكان ينبغي أن يكمل القسمة فيقول والنهي، لو أكملها لكان أحسن. إذن هذا الضرب الثاني هو الظاهر والعام والأمر والنهي. كيف نبدأ بالظاهر؟ الظاهر قال هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع الذي وضع له ولم يمنعه من العلم مانع. إذن لفظ استعمل فيما وضع له مع وجود احتمال آخر مرجوح ولم يمنع من العلم منه مانع، وهذا الأخير هو الذي يحتاج إلى وقفة يعني وشرح، وإلا سبق معنى تفسير الظاهر. الظاهر دلالة اللفظ على معنى راجح مع احتمال آخر مرجوح، أو إن شئت الاختصار قلت دلالة اللفظ على معنى مع وجود احتمال آخر مرجوح، دلالة اللفظ على معنى مع وجود احتمال آخر، لكن هذا الاحتمال الآخر مرجوح. إذن الظاهر هو الاحتمال الراجح، هو الاحتمال الراجح، الظاهر هو الاحتمال الراجح. طيب، يعني توضؤوا من لحوم الإبل، لو جاء شخص قال توضؤوا يعني تنظفوا، لأن الوضوء معناه الطهارة، ما رأيكم؟ يصح هذا؟ ما يصح. نقول الوضوء معناه الوضوء الحقيقي المعروف، العبادة المعروفة. ما الدليل؟ دليلك طيب ماذا؟ فتقول دليلي أن الوضوء له معنيان، المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، لكن هو في المعنى الشرعي أظهر، لأن هذا لفظ ورد في نص شرعي وألفاظ الشارع تحمل على معانيها الشرعية لا المعاني اللغوية، فإنها وإن صحت في اللفظ لكنها بعد استعمال الشارع لها صارت احتمالا مرجوحا، فالمعاني اللغوية للألفاظ الشرعية صارت بعد ورود الشرع بها صارت هي الاحتمال المرجوح الذي لا يقبل إلا بقرينة ودليل، وصارت المعاني الشرعية هي الاحتمال الراجح. واضح؟ فإذا الوضوء يحمل على معناه الشرعي، هذا الظاهر. قال ولم يمنعه من العلم مانع، هذا له احتمالان. لم يمنعه يعني المخاطب، ولم يمنعه من العلم مانع يعني لم يمنع المخاطب أي السامع من العلم بذلك الظاهر مانع من جهة اللفظ، وكأنه بهذا يشير إلى أن الظاهر يبقى ظاهرا حتى لو أن السامع منعه مانع من الحمل عليه، حتى لو وجد مانع عند السامع يمنعه من فهم هذا الظاهر فإن الظاهر يبقى ظاهرا، لأن الخطأ إنما هو في فهمه، ففهمه لا يغير مدلول اللفظ. أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو جاء شخص وقال أيما امرأة يعني أيما أمة، فنقول لا، خالفت الظاهر، خالفت الظاهر حتى لو هو فهم هذا. طيب، الاحتمال الثاني وهو الذي يظهر أنه الأرجح هو أن المراد ولم يمنع من الحمل على المعنى الراجح مانع، وهو القرينة، وهو القرينة. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد يوجد مانع، أي صارف، يصرف اللفظ عن ظاهره إلى مؤوله، وحينئذ ينقلب الظاهر مؤولا مرجوحا، ويصير المؤول راجحا ظاهرا، ينعكس الأمر، فما صار الظاهر ظاهرا. أعيد، نعم، أقول القرينة الصارفة لللفظ الظاهر تجعل الظاهر مؤولا، أي احتمالا مرجوحا، وتجعل المؤول الذي كان مرجوحا تجعله هو الراجح. هذا من فوائد القرائن في أصول الفقه. كيف هذا؟ بالمثال يتضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بشفعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكلمة الجار الظاهر منها، يعني اللفظ الظاهر منها، هو المجاور، المجاور لك في البناء أو في الأرض، داره بجوار دارك أو أرضه بجوار أرضك، هذا الذي يسمى جارا، هذا هو المعنى الظاهر. أما لو حملت الجار على الشريك الذي شاركك في الدار واشترى معك نفس الدار، فهذا مؤول لأنه خلاف الظاهر. لكن وجدت قرينة في نفس الحديث، قرينة لفظية قلبت الأمر، فجعلت الظاهر، المعنى الظاهر صار هو، صار مؤولا، وصار المؤول هو الظاهر الراجح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فدل على أنه أراد بالجار ماذا؟ الشريك، لأن الجار بالمعنى الأول الحدود مصرفة، داره غير داري وأرضه غير أرضي. واضح؟ نعم. ثم قال كالأوامر والعموم، وأظن أن في الكلام سقطا، وأن صواب العبارة بوجود حرف الواو، يعني وكالأوامر والعموم، لأنه مثل هو قبل ذلك، مثل الضرب الثاني. ماذا قال في المثال؟ كألفاظ الظاهر. ثم قال وكالأوامر وكالعموم، فبهذا تستقيم العبارة. واضح؟ نعم. حرف الواو، لأنه هو الآن ذكر الضرب الثاني، وهو أن يكون اللفظ أحد معانيه أظهر من بعض وأقوى. طيب، فيقول له، يعني يسأله شخص مثل ماذا؟ فقال كألفاظ الظاهر، ثم شرحه الظاهر، بيّن معناه، ثم وكالأوامر وكالعموم وكالنهي أيضا الذي لم يذكره، لأن أدم من قبيل الظاهر. طيب، الأوامر من أين؟ من أين الاحتمال؟ قالوا الأمر من الشارع يحتمل الوجوب ويحتمل غير الوجوب، كالندب والإباحة وسائر المعاني الأخرى للأمر، الاحتمال موجود. لكن ما هو أظهر هذه المعاني؟ أظهر معاني الأمر هو الوجوب، فلهذا يحمل عليه، فيقال الأمر المطلق يقتضي الوجوب. لما حملناه على الوجوب مع وجود احتمالات أخرى؟ لأنه أظهر معاني الأمر. طيب، العموم، اللفظ العام، أين الاحتمالات فيه؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول الاستغراق، أي شمول جميع الأفراد، والاحتمال الثاني البعضية، احتمال الخصوص أن يطلق العام ويراد بعض أفراده، وهذا أيضا سائغ في لسان العرب، بل موجود في الشرع في النصوص الشرعية. واضح؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هل كل الناس؟ لا، إنما بعض الناس. ويأتي العام ويراد به الاستغراق، إن الأبرار لفي نعيم، بعضهم ولا جميعهم في نعيم؟ جميعهم. إذا العام يطلق ويراد به الاستغراق، ويطلق ويراد به بعض الأفراد، لكن أي المعنيين أظهر؟ الاستغراق، لأن هذا أصل وضع اللفظ. العرب ما أتت بألفاظ الشمول إلا لإرادة الاستغراق، هذا الأصل يعني، ثم استعملت هذه الألفاظ استعمالا ثانيا لمعان بلاغية، فيطلقون العام ويريدون به بعض أفراده، فصار معنى أدون وأقل، واللفظ إنما يحمل على أظهر معانيه. طيب النهي، أين الاحتمالات في النهي الشرعي؟ في احتمالا يحمل على التحريم، واحتمال غير التحريم كالكراهة أو الباقي المعاني اللغوية للنهي، فالاحتمال وارد، لكن ما هو أظهر هذه المعاني؟ التحريم، فلهذا قالوا النهي المطلق يقتضي التحريم. طيب، المؤلف رحمه الله مثل للأوامر وسكت عن أمثلة العموم، لأن العموم سوف يأتي فيما بعد، مع أنه لو ذكر مثال العام هنا ثم ذكره فيما بعد لكان أبين وأوضح، والأمر يسير في هذا. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمثال الثاني فاقتلوا المشركين، يقصد كلمة فاقتلوا. قال: ظاهر في الوجوب فيحمل عليه، وإن جاز أن يراد به الإباحة أو التعجيز أو التهديد أو التسخير أو التعجب إلى آخره. ولئت المؤلف بدأ بالندب قبل الإباحة، صح؟ لأن باقي المعاني التي هي غير ظاهرة، قلنا المعنى الظاهر هو الوجوب، صح؟ وباقي المعاني ليست ظاهرة، ولهذا حملنا الأمر على الوجوب في قولنا الأمر المطلق يقتضي الوجوب، لكن بقية المعاني بعضها أيضا أظهر من بعض. بقية معاني الأمر التي هي الندب والإباحة والتعجيز إلى آخره، وإن كانت تشترك في أنها مرجوحة بالنسبة للوجوب، لكنها هي في نفسها بعضها أظهر من بعض. فأي المعاني أظهر، الندب أو الإباحة؟ الندب، مع أن كليهما مرجوح بالنسبة للوجوب. فليته بدأ بأقوى المعاني بعد الوجوب وهو الندب، مثل وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، صلوا أمر، والمراد به الندب، لأن صلاة الليل بالإجماع ندب في حق الأمة. وأيضا لحديث الأعرابي، صح، لما ذكر له الصلوات الخمس فقال: هل علي من شيء بعدهن؟ فقال: لا، إلا أن تطوع، أو كما ورد، فهي قرينة صارفة. طيب، مثل بعد ذلك لبعض معاني الأمر، فذكر مثال الإباحة: وإذا حللتم فاصطادوا. أين فعل الأمر؟ فاصطادوا، فيحمل على الإباحة لقرينة وجوده كونه بعد الحظر، أتى بعد الحظر. قال: أو التعجيز إلى آخره، وهي بعض معاني الأمر اللغوية. فالأمر له معان شرعية ومعان لغوية، والأولى أظهر من الثانية، بمعنى أن المجتهد إذا وقف عند الأمر، صيغة أمر في نص شرعي، فهو أول ما يفعل ماذا؟ أنه يحمله على المعاني الشرعية ويستبعد المعاني اللغوية إلا إذا وجدت قرينة، هذا الأمر. طيب، بعد ذلك، بعد أن يقول هو المعنى الشرعي، يأتي ويقول: هل هو الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ إن عدمت القرينة حمله على الوجوب، وإن وجدت القرينة حمله على الندب أو على الإباحة بحسب القرينة. الدالة. واضح؟ نعم. فمعاني الأمر معاني شرعية ومعاني لغوية. المعاني الشرعية ثلاثة: الوجوب والندب والإباحة، لأن هذه من الأحكام الشرعية. بقية المعاني: التعجيز، التهديد، التسخير، التعجب، الامتنان، التحدي إلى آخره، هذه إيش؟ معان لغوية. واضح؟ ثم مثل لها فقال: التعجيز كقوله عز وجل: كونوا حجارة أو حديدا. يعني التعجيز هو الأمر بما لا يقدر عليه المخاطب لأجل التحدي، هذا معنى التعجيز، أن يؤمر المخاطب بشيء ليس في استطاعته لأجل التحدي، مثل كونوا حجارة أو حديدا. وأوضح منه الأمر بأن يأتوا بعشر سور أو بصورة من القرآن، فأتوا بعشر سور، هذا أمر تعجيز لأنهم لن يستطيعوا. التهديد: اعملوا ما شئتم. التسخير: كونوا قردة خاسئين. التسخير يعني هو النقل من حالة إلى حالة، نقل الشيء من حالة إلى حالة، يعني تحويل شيء من حالة إلى حالة ثانية، مثل هؤلاء القوم الذين اعتدوا في السبت فقال الله لهم ماذا؟ كونوا قردة خاسئين. كونوا هذا أمر تسخير. نعم. لا، التسخير يعني جعله ينتقل من حالة البشرية إلى حالة أخرى، وهي أن يكونوا قردة. نعم. قال: أو التعجب كقولك أحسن بزيد، يعني ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا. أحسن بزيد هو أحسن فعل الأمر، لكن لا يريد به الأمر، إنما يريد به التعجب، يعني ما أحسنه. ولو قلت أكرم بزيد يعني ما أكرمه. واضح؟ قال: وقد قيل ذلك، الإشارة إلى أقرب مذكور، ما هو؟ التعجب. أي وقيل بالتعجب في قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا يوم القيامة. قال: إلا أنه، يقصد به الأمر، أصل الأمر، لا يقصد به الأمثلة، المثال الأخير. إلا أنه، أي الأمر، في الوجوب أظهر فلا يصرف عنه إلا بدليل. فأبرز معاني الأمر هو الوجوب، ولهذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من الأمر أول ما يفهمون منه الوجوب، ولا يحملونه إلى غيره إلا بقرينة. فعرفنا أن الوجوب هو أبرز وأعلى معاني الأمر. وقلنا بعد ذلك العموم والنهي، ومثلنا لكل، لأنه لم يذكر النهي، وبالنسبة للعموم لم يذكر أمثلته لأنها سوف تأتي في باب العام إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.